أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نعم. عمل السماسرة إن كان الدلالين الذين في الأسواق إذا كانوا بالأمانة بأمانة وصدق ولا يدلسون ويبينون العيوب ففي هذه الحالة لا حرج، لكن لا يكون دلال للبادي، صاحب البادي على مقتضى الحديث وظاهره. وإن كان الناس الآن انصرفوا عن هذه الأشياء ولا يبالون بها، لكن الذي يريد أن تكون معاملاته على وفق ما أمر الله به وأن يجتنب ما نهى عنه فعليه أن يلتزم بهذا. أحسن الله إليكم في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه إن كان ناصحا له. النصيحة بعض أهل العلم يعني يخصص هذا بالنصيحة، لكن النصيحة لها باب يعني غير هذه الطريقة، فكون ينصح للبائع أو للمشتري ما يكون بهذا الأسلوب، لأن البيع على البيع والشراء على الشراء هذا أمر واضح، والنصيحة تكون بأسلوبها وبالطريقة المناسبة، فلا ينبغي أن يخلط بين النصيحة وهذا يعني التشويش على الباعة. وممكن أن إذا كان ما يريد يعني وجد بائع يبيع على آخر وقد غرر أحدهما بالآخر، إما البائع أو المشتري، إما يكون البائع ما يعرف السلعة التي بين يديه وليست هذه قيمتها، أو المشتري، ففي هذه الحالة ممكن له أن يتدخل وينصح الذي يكون منه الظلم جهارا، يقول: يا أخي هذا ما ليس لك حق، وليس لهم حظ، ليس لهم حظ في هذه الحالة، لكن الذي نهي عنه يكون لهم حظ، يريد أن يبيع بدل من هذا البائع أو يشتري بدل من هذا المشتري. أحسن الله عليكم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه إن كانوا أهل المرأة هم الذين كلموه. لا، إذا كان أهل المرأة والمرأة هذا لا حرج فيه، وكذلك إذا كان يعني هناك علم واستدلون بما كان من أبي الجهم ومعاوية عندما تقدم لخطبة المرأة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني تقدم إليها وخطبها لأسامة بن زيد، وتكلم في حق كل من معاوية وأبي الجهم وبين ما فيهما، فهذا من باب النصيحة للمرأة، وأن هذا أحظ لها. فمن أهل العلم نقول هذا خاص بالنبي عليه السلام لأنه يعرف الحال على حقيقتها، أو أنه يعني المرأة استنصحته أو ما إلى ذلك. فالمرأة إذا كانت هي تريد هذا الرجل أو أهلها هذا لا يدخل في النهي. أحسن الله عليكم. إذا كان أهلها كذلك قالوا: إذا لم تتقدم سنزوج هذا حتى وإن دفع مبلغ كمقدم للزواج. قالوا: إذا تقدمت؟ لا، تقدم رجل. إيه؟ فقال أهل الزوجة من هذا الرجل أنه تقدم لنا فلان، إما سموه أم لم يسموه. إيه؟ وقالوا: نحن نريدك، فإن لم تقدم إذا لم يكن لك رغبة زوجنا فلان. هل هذا يدخل؟ لا، ما يدخل، هو ما خطب، هم الذين خطبوه. ولو كان حتى ولو حدد له السعر على مقتضى ظاهر الحديث، يعني بعض مثل ما قلت بعض الفقهاء ذكروا قيود معينة في أنواع السلع، بعضها يرون أن الحكم ينسحب عليه وبعضها لا ينسحب، وأيضا حسب السعر وإلى آخره، والصحيح أن الحكم يبقى على ما هو عليه، حتى ولو قال بسعر كذا وكذا لا ينبغي أن يبيع له. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم بيع طن من الحديد بطن ونصف من حديد آخر ولكنه أقل منه جودة؟ هذا يرجع إلى العلة في الربا، فمن يرى أن العلة الوزن أو الكيل فكل الموزونات يرى أن الربا يجري فيها موزون، إن كان مطعوم أو غير مطعوم، مدخر أو غير مدخر، فيرى أن العلة إنما هي مثل الكيل أو الوزن، فهذا موزون فيرى أنه لا يجوز. ومن يقول لا، العلة في الربا في شأن الذهب والفضة ترجع إلى أنها هي ثمن الأشياء وتقوم بها الأشياء، فهي خاصية لها، فهي من فلذلك ما كان بمعناها من النقود الورقية الآن يأخذ حكمها. بقية الأشياء من التمر ومن البر والملح والشعير والزبيب، هذه العلة فيها الطعم مطعومة، ومنهم من يضيف أيضا الكيل، مطعوم مكيل أو مطعوم موزون، ما عداها يكون الأصل عدم التحريم وتبقى على الإباحة. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الأشياء لا تكون إذا كانت على وجهها وليست حيلة لشيء آخر لا تحايل فيها، فأطنان الحديد والنحاس وأنواع المعادن الذي يظهر أنها تبقى على الأصل والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم كشف المرأة لوجهها ويدها أمام زوج أختها وزوج خالتها؟ هؤلاء يعتبرون في حكم الأجانب عنها، عن المرأة، ليسوا من محارمها، إلا أن يكون هناك سبب آخر من الرضاع مثلا. أما إذا لم يكن هناك سبب فزوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها وابن خالتها وابن خالها وإلى آخره، كل هؤلاء ليسوا من محارمها، ولا يجوز أن تكشف وجهها لمحارم إلا المحارم. والله تعالى قد حدد ذلك وقال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن إلى آخر الآية. فهؤلاء ليسوا منهم، وهؤلاء قد تكون الفتنة فيهم أشد، وإن كان العرف للأسف يعني جرى في كثير من بلاد المسلمين على هذا الأمر والتساهل فيه، لكنه عرف وعادة على خلاف الحكم الشرعي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل باع سيارة بالتقسيط بمبلغ 10,000 ريال، ثم أراد أن يشتريها بمبلغ 10,500، فهل مثل هذا البيع جائز؟ يعني باعها 10,000 مؤجلة، نعم، ثم هو نفسه أراد أن يستعيدها ويشتريها 10,500، فهل مثل هذا البيع جائز؟ لهذا أهل العلم يمنعونه، وإن كان بعضهم يقول إذا لم يكن تواطؤ ولا مشارطة بينهما، وأيضا إذا كان هناك زمن طويل بين البيعتين، مع أهم شيء عدم القصد أن يعطيه نقود، فيقول يرجع الأمر إلى أصله، فالبيع الأول تم صحيحا وباعه مؤجلا 10,000، ثم بعد مدة أراد أن يشتري هذه السيارة وبسعر يعني أغلى من سعر المؤجل، مع أن كان الأولى أن يكون أقل، مما يدل على عدم التواطؤ بينهما. لكن مهما كان، إذا كان هناك يعني شيء من اتفاق بينهم ومحاولة الحصول على النقود من قبل المشتري الأول، فهذا لا يجوز. أحسن الله عليكم. يقول السائل: يحملنا بعض الأقارب السلام أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارتنا لمسجده، فهل هذا حلال أم حرام؟ ما ورد ما يدل على هذا، بل الذي ورد على خلافه، وأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن لله ملائكة ينقلون سلام من سلم عليه، فيقال لهذا الأخ هذا ليس مشروع، وما ورد ما يدل عليه، ما ورد ما يدل عليه من أثر صحيح، فهو يسلم وهو في المكان الذي هو فيه، فسلامه يبلغ أسرع مما يبلغه هذا المسافر. اللهم صل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبت لأحد البنوك المحلية لأخذ قرض، وأخبرني أنه يوجد لديه سلعة وهي الأرز في المستودعات في جدة عند أحد التجار، فهل هذا القرض جائز؟ لا، ليس بجائز، هذه من حيل البنوك يتحايلون فيها على الربا، فيكون عنده أرز أو حديد أو معادن أو ما إلى ذلك، هذه كلها حيل يهودية التي حذرنا منها عليه الصلاة والسلام، وأن اليهود استحلوا الحرام بأهون وأهون الحيل، فلنتق الله ولنبتعد عن هذه الأمور مهما حاول هؤلاء الذين في البنوك إقناعنا، فهي مبنية على الربا. أحسن الله إليكم. يقول: هل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في شراء الزيت ما حكم الشراء والبيع في الحراج كحراج السيارات وحراج التمر حيث يتم الشراء والبيع عدة مرات والسلعة في نفس المكان؟ هذا مما يعني فيه محذور حقيقة والناس يتساهلون فيه، ففعلا كما يذكر الأخ يعني لاحظ في المواسم فالخضار والفواكه وخاصة في سوق التمور يعني يباع هذا الشيء عدة مرات وهو في موضعه، والحديث نص أنه نهى عن بيع الطعام حتى يحاز. فكذلك السيارات كونها تباع وهي في موضع عدة بيعات والمشتري ما حرك ولا عمل فيها شيء ويبيعها بمكسب 500 ريال ويأتي ثاني يبيعها بمكسب 1000 ريال وهكذا تتوالى عليها البيعات وهي في موضعها، فهذا المنهي عنه. وهذا من الحكمة، من الحكمة حتى لا يربح ربحا بارد بدون أي جهد وبدون أي شيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من مات يوم الجمعة فهو شهيد، فهل من مات في ليلة الجمعة شهيد؟ وهل يشترط أن تقبض الروح في ليلة الجمعة أم في يوم الجمعة، أم يكون الدفن في يوم الجمعة وإن مات في غير يوم الجمعة؟ يوم الجمعة يدخل فيه ليلتها ونهارها، فكله يصدق عليه أنه يوم الجمعة. ولذلك يعني الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ورد الترغيب بالإكثار منها ليلة الجمعة، ومثل ما مر بنا سورة الكهف تقرأ يوم الجمعة وليلة الجمعة، وكثير من الفضائل والمزايا يشترك فيها نهار الجمعة وليلها أي يومها كاملا، واليوم إذا أطلق يدخل فيه الليل والنهار. فما ورد من أن من مات يوم الجمعة فهذه لا شك أنها نوع من الفضيلة لمن يسر الله له أن تكون وفاته يوم الجمعة، لكن أن يكون بحسن خاتمة وعلى عمل صالح، لأن هذه الأشياء هذه مكملات. إذا كان الإنسان مفرط ومقصر فقد لا تجدي هذه معه شيئا، فأهم شيء أن يكون الإنسان وفق للتوبة والاجتهاد في التخلص من المظالم ومن التقصير في حقوق الله وحقوق المخلوقين. فأقول مهما كان يعني، ولكن قبض الروح العبرة بالقبض لا كن يصلى عليه أو يدفن، إنما العبرة بقبض الروح. إذا حصل يوم الجمعة وليلة الجمعة فهو يكون فعلا مات يوم الجمعة، أما لو كان يوم الخميس ودفن يوم الجمعة فهذا لا يدخل، أو قبض يوم الجمعة لكن لم يدفن إلا يوم السبت فهذا يعتبر مات يوم الجمعة. أحسن الله. نعم، كان يخطب بها عليه الصلاة والسلام، ربما خطب بها، ربما خطب بها في خطبته عليه الصلاة والسلام. لا، قراءتها هكذا ما ورد، لما ورد في سورة الكهف، أما كل إنسان يقرأها لكون النبي عليه الصلاة والسلام خطب بها ما أظن هذا يعني يدعو إلى استحباب قراءتها على الأفراد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل عنده مال يبيع بضاعة عند تاجر الجملة للناس بالتقسيط، والبضاعة ليست في مخزنه أو مستودعه بل هي عند تاجر الجملة، والذي يشتري منه يأخذ ورقة ويذهب بها إلى المستودع ويأخذ حاجته من عند تاجر الجملة، وصاحب المال هو الذي يسدد المبلغ لتاجر الجملة ويأخذ من الذي اشترى منه السلعة المبلغ المتفق عليه بالتقسيط، فهل هذا البيع صحيح؟ إن كان صاحب المال متفق مع تاجر الجملة شريكا له، أو يعتبر تاجر الجملة مضاربا له بالمال ويتفق على القبض طريقة القبض، فهذا قد لا يكون في حرج. أما إذا كان ليس شريكا ولا التاجر له مضاربا لكن يأتي الناس ويبيعهم بالتقسيط بينما تاجر الجملة ما يبيع إلا نقدا، أما هو عنده مال من أراد شيء من الأرز من السكر من شاي من كذا كذا أنواع الأطعمة والأغذية وغيرها فيحول على تاجر الجملة هذا ما يصلح، لأنه كما مر بنا في الحديث نهى عن ربح ما لم يضمن، وقلنا إن من معانيه هو أن يبيع شيء لم يقبضه بعد، فكونك تبيع سلع عند التاجر لم تشتريها منه بعد فأنت تبيع ما ليس عندك، شيء ما هو عندك، لا ملكته ولا قبضته ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن جماعة اتفقنا على مساعدة بعضنا البعض على أن ندفع مبلغا من المال في حال أن تزوج أي شخص فينا، لكن أحد إخواننا دفع لاثنين ثم مات، فهل ندفع المبلغ لأهله أو ورثته؟ هذا يرجع إلى صيغة هذا الاتفاق بينكم، يعني هل هو اتفاق تبرع وتطوع؟ وهذا الأخ يعني رحمه الله بادر وأراد أن يتبرع قبلكم بحيث أنه إذا احتاج في يوم ما بدوركم أيضا تتبرعون له، فهذا تبرع قبض، عطية قبضت فصارت مملوكة بمجرد قبضها، لكن لا شك أن مكافأة الهدية المكافأة عليها من سنن الإسلام من أمور مستحبة، فيحسن بهؤلاء الإخوان أن يردوا مثل ما أعطى هذا الأخ لورثته، أن يردوه للورثة ويقتسمه الورثة بحسب قسمة الميراث. أحسن الله إليكم. يقول الله تعالى في تحريم الربا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هل تعني هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال حيا، وكيف تكون الحرب منه عليه الصلاة والسلام، وما المقصود بكلمة حرب في الآية الكريمة سواء من الله أو الرسول؟ هو لا شك هذا يعني هذه صيغة إنكار شديدة، صيغة إنكار شديدة، فالله سبحانه وتعالى كما يعني نلاحظ في سياق الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذا إنذار للمرابين أنهم إذا لم يتركوا الربا تركا تاما نهائيا، لأن الآية: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هم تركوا شيء لكن بقي شيء، فأذنوا بحرب، فهذا إعلان حرب بمثابة إعلان حرب على من أصر على الربا. ولذلك يعني بعض السلف من التابعين يعني كان ينتقد الصيارفة في وقته ويقول: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلت الربا، والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلت الربا، ولو كان على المسلمين ولي صالح لأعلن الحرب عليهم، أو كما قال رحمه الله. والرسول عليه السلام كذلك لما قال له بعضهم إن هناك من لم يترك الربا، فقال: أعلن الحرب والقتال عليهم. والفقهاء يقولون إن من أصر على الربا فولي أمر المسلمين يقوم مقام الرسول عليه السلام. هذه الآية لا تدل على يعني حياة الرسول عليه السلام الحياة التي يريدها السائل، هو حي عليه الصلاة والسلام، حي في قبر حياة تليق به، حياة مرزخية كحياة الشهداء الذين أخبر الله عنه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، فالأحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهم أحياء لكن حياة الله أعلم بها. كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبينا عليه السلام حي حياة تليق به. أما أن قلنا يتدل على أنه حي، لا، الحياة العادية هذه هذا أمر آخر، هذا شيء يعني تنكره العقول والحواس، ما يمكن يقول به إلا إنسان. لا، فإذا كلمة حرب هي على ظاهرها، يعني ولي أمر المسلمين إذا أصر أناس جماعة بلدة على أن يتعاملوا بالربا فيعلن الحرب عليهم، مثل ما يعلنها على البغاة إذا ناس بغوا عليه وأصروا على عدم البيعة أو خرجوا عن طاعته وهو إمام حق عدل حاكم بالكتاب والسنة، فمن حقهم ومن حق المسلمين أن يكونوا معه، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهؤلاء المرابون قد أعلنوا الحرب على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أعلن أنه قد أعلن عليهم الحرب، هذا الذي يظهر بمعنى الآية والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن أصلي الوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء دون الاقتران بالشفع؟ نعم، جمهور أهل العلم على أن الوتر أقله ركعة واحدة، وأوردوا عن السلف رضي الله عنهم من الصحابة أنهم ربما أوتروا بركعة واحدة، لكن حقيقة كل إنسان يقتصر عليها، مع أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يقل عن 3 ركعات، لكن الجمهور يقولون يجوز بركعة واحدة. فأقول لا شك كل إنسان يبلغ به العجز والكسل إلى هذه الدرجة، اللهم إلا في ظروف خاصة، يعني مريض أو في سفر أو يعني عرض له نوع من العجز والكسل فاقتصر على هذا. أما أن يكون ديدن هكذا دائم فهذا زهد بالخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلادنا هيئة للأوقاف تأمرنا المشايخ وتسألنا هل أنت صوفي أم سلفي؟ في بلادنا كيف؟ هيئة الأوقاف. هيئة الأوقاف. فإن قلت بأني سلفي أفصل من التدريس، فما هو الحكم؟ وهل يجوز لي أن أقول غير ذلك؟ كيف يعني صيغة السؤال؟ يسأل الله صلى وسلم آتي محمد الوسيلة والفضيلة، سألك العفو والعافية الدنيا والآخرة. يعني هذا الأخ يقول في بلادنا هيئة الأوقاف تأمرنا المشايخ إما أنك صوفي أو سلفي، إذا أجبت بأني سلفي أفصل من التدريس، فما هو الحل؟ جزاكم الله عنا خير، أدعو لنا شيخ بداية ولاة الأمور عندنا. نسأل الله أن يهدي ولاة الأمور، اللهم اهدي ولاة الأمور، هذا أمر مهم، لأنه إذا هدوا ووفقوا وصلحوا وصلحت بطانتهم كان في ذلك خير كثير وراحة للناس، ارتاحوا من كثير من المشاكل. فلا شك إذا صلحت الأئمة صلحت الأمة. فنقول هذا الأخ الأمر إذا كان بهذه الصفة مجرد سؤال فأنت أجبهم وقل إنك صوف، البس صوف، البس الصوف وقل أنا صوفي، البس الصوف، جبة صوف البسها وقل إنك صوفي ما في. وأيضا على نية الصوفية الأوائل الذين كانوا على الجادة، الفضيل والجنيد ورحمهم الله، هؤلاء المتقدمون كانوا أئمة الصوفية زهدا وطاعة وعبادة وعدم تعلق بالدنيا وجهاد في سبيل الله، ليسوا كالمتأخرين أصحاب موائد وجمع للأموال وادعاءات يعني خطيرة. هؤلاء كانوا رحمه الله فعلا أئمة، شهد لهم الأئمة والعلماء بأنهم على الاستقامة رحمهم الله، وكان لهم كرامات. فهؤلاء أنت إن شاء الله تنوي أنك على جدتهم ولا حرج، ونسأل الله أن يهدي الجميع. أحسن الله ليكم. يقول السائل: نحن تجار ولسنا وسطاء، ولكن يطلب منا أحيانا بضاعة بمواصفات خاصة، فنتفق على البيع ونقبض الثمن أو جزء منه ثم نطلب من المصنع محدد أن يصنع لنا هذه البضاعة أو السلعة بنفس المواصفات، ثم نشتريها وندفع ثمنها ثم نبيعها. على كل حال هذا يعني هذه العملية تتنازعها يعني أو تتردد بين النهي والإباحة. فالنهي على ما ورد في حديث حكيم بن حزام رحمه الله رضي الله عنه كما مر بنا: لا تبع ما ليس عندك. وبين الإباحة التي وردت في أحاديث السلم، فأحاديث السلم كانوا يسلمون كما في حديث العباس السنة والسنتين في الثمار، وفي الحديث الآخر أنهم كانوا يأتونهم الأنباط من الشام فيسلفونهم في الزبيب وفي الشعير وفي الزيت، وقال هل هو عندهم؟ قال ما سألناهم عندهم ولا ما هو عندهم. فقد يكون وسطا، فقد يقال في هذه الحالة أنكم إذا ضبطتم الأوصاف لهذه الأشياء لكن لا بد من قبض الثمن كله. فأهل العلم في هذه الحالة إذا اعتبرناه عقد سلم لا بد أن يقبض الثمن كله ولو أجل منه شيء، فإذا ترك منه شيء تكون الصفقة فقط بمقدار ما دفع ثمنه رأس ماله، لأن من شروط السلم أن يتم قبض رأس المال في مجلس العقد ولا يؤخر منه شيء. وأن تكون السلعة كانت مصنوعات أو ثمار غير معينة، ما تكون معينة لكن لها أوصاف، طولها كذا، عرضها كذا، سمكها كذا، لونها كذا، مد إلى آخر، لا بد من أوصاف دقيقة تنضبط بها، فلعل هذا جائز. أحسن الله إليكم. ما حكم من اشترى قطعة من الأرض ثم تركها لفترة من الزمن لعدة أشهر أو سنين ثم يبيعها بسعر أعلى، فهل هذا جائز وهل عليها زكاة؟ ما في شيء. إذا اشتراها حسب نيته، إن كان اشتراها بنية البيع من أصل يريد وينوي بيعها، فهذه إذا حال عليها الحول وهو في يده، أو باعها وقبض ثمنها ويريد أن يواصل العملية ويشتري، فهذا تاجر عقار، عليه كل ما حال عليه الحول أن يزكي ما في يده من أراضي أو نقود، فهذا لا حرج عليه، كله يبيعها، يشتريها بألف ثم بعد خمسة أشهر أو ستة أشهر أو أقل أكثر يبيعها بألف ومائتين. مثل ما مر بنا حديث ابن عمر اشترى زيت فهو في طريقه يريد أن ينصرف فأعطي به ربحا حسنا، فهكذا العقار. أحسن الله عليكم. ما حكم المتاجرة في الألعاب الإلكترونية؟ ما نستطيع، الألعاب الإلكترونية ما هي صفتها حتى يعني لابد من حقيقتها، ما عندي عندها فيها تصور واضح. أحسن الله إليكم. السؤال آثمها الزوجة ولا يجوز له أن يقبل هذا الشرط، الزوج لا يجوز أن يقبل هذا الشرط، ولو قبل فهو شرط باطل، يعتبر شرط باطل ولا يجوز له أن يحققه لها، لكن أيضا يكون صريح معها يقول لا، لكن أن يغرر بها يقول نعم هذا خداع، يكون واضح وصريح يقول لا هذا الشرط ما أقبله. أحسن الله عليكم. يقول عند بيعي أو شرائي للسيارة فهل يجب علي أن أنقل الملكية، ملكية السيارة لكي أبيعها إن اشتريتها؟ لا، السيارة تكفي بالمبايعة فقط. لا، ليس المبايعة فقط، بل لابد أن تقبض السيارة حقيقة، تقبضها وتأخذها إلى بيتك أو إلى مكانك، أو إذا كان لك مكان خاص، المهم تأخذها من تستلمها من المعرض حقيقة، تخرجها من المعرض حقيقة لا تحايلا، ولا تبيعها مرة ثانية على صاحب المعرض أو وكيله. أما نقل الملكية هذه إجراءات نظامية لا شأن لها في حقيقة القبض. أحسن الله إليكم. ما حكم بيع المزايدات؟ قلنا المزايدات جائز، الأصل فيه الجواز، لكن بشرط يعني السلامة من الغش والنجش وكل ما يشوبه من أمور لا تليق بالبائع المسلم. أحسن الله إليكم. يقول اشتريت محلين وسكن وكتبتها باسم والدتي، فهل يرث منهم إخوتي؟ هذا يرجع إلى حقيقة الكتابة. ماذا تقصد؟ هذه الكتابة هل فعلا تعتبرها لوالدتك عطية فتدخل في ملكها وتورث عنها، وإن كان نوع من التحايل أو لأمر ما فينبغي أن توضح هذه الأمور وتكتب شيء حتى لا يقع إشكال بينك وبين إخوتك فيما بعد مثلا، أو أخواتك أو من يرثون من والدتك. أحسن الله إليكم. هذا السائل الذي سأل أثناء الدرس يقول ثمار الزيتون تنضج في الشهر العاشر فتباع ثمرا وهو في الشجر في الشهر الثامن أو التاسع، علما بأنه غالبا يكون الربح للمشتري أكثر من النصف، مع علم المشتري بالربح قبل الشراء، فما حكم الوسيط بينهم؟ قلت يعني هنا أصل العملية لا تجوز لأنه بيع للزيتون قبل استوائه، أما الوسيط فهذا ما الحقيقة، ما أتصور حقيقة وساطته وما دوره، أدام إن كان يعني كنوع من السلم ويقبض الثمن هذا شيء آخر، لا ما يجوز.